الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وعمل بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلا زال الحديث معطرا بذكر تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام، بذكر صحابة خاتم الأنبياء والمرسلين، بذكر أدباء وعلماء العالم الذين علموا العالم كيف تكون الحضارة وكيف يكون الأدب وكيف يكون الخلق، بل وكيف يكون القتال والبلاء والعطاء والسخاء. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالأمس بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، الذين كانوا بالأمس ملأ سمع الرسول وملأ بصره، فدوه بآبائهم وبأمهاتهم وبأموالهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والآن يرقدون في قبورهم، ترقد أجسادهم الطاهرة في قبورهم، وأما أرواحهم فراحت بصحبة شيخهم ومعلمهم ومؤدبهم ومربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا تمل مجالسهم، والله لو ذكرنا من اليوم إلى ما شاء الله لم نفي بحقهم، إنهم فتية عاشوا للإسلام وماتوا من أجل الإسلام مئات الآلاف، والقليل القليل الذي قبر في أرضه ودفن في أرضه، وجلهم دفنوا في بلاد العالم المتفرقة، وذلك لأنهم حملوا هم الدعوة على عواتقهم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم غير فاتنين ولا مفتونين. تحدثنا بالأمس يا أيها الإخوة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذاك المحبوب الحافظ، ذاك الفقيه، ذاك الزاهد. إنه حافظ الإسلام كما مر بنا، ومما يضاف إلى ما سبق ما جاء عند النسائي وقال ابن حجر اسناده جيد من طريق سعيد، من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، ابن سعيد بن العاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم من طريق زيد بن ثابت، من طريق زيد بن ثابت قال: كنت انا وابو هريره ورجل او فلان، كنا نذكر الله عز وجل وندعوه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فكأنهم سكتوا حين دخل الرسول، فقال: دوموا على ما أنتم عليه. فدعا زيد بن ثابت، فدعا زيد بن ثابت ودعا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اللهم إني أسألك بما سألك أو بما سألك به صاحبي، وأسألك علما لا ينسى، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ما ظننا بدعوة أمن عليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال زيد ومن معه: يا رسول الله، فإنا أيضا نسأل الله تعالى علما لا ينسى قال سبقكم بها الغلام الدوسي. فإذا الذي ينقب على أبي هريرة أنه يكثر الحديث، ولكن فات من يلومه أن النبي صلى الله عليه وسلم حظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو من أجل الصحابة كما سبق، ومن أفقه الصحابة، وكان يؤخذ رأيه ويؤخذ رأيه في الفرائض وفي مسائل كثيرة من العلم. تحدثنا أيضا عن أبي سفيان ابن الحارث وعن سفيان ابن حرب، وربما خلطنا في المجلس الماضي. فسفيان أبو سفيان بن حرب وهو والد معاوية هو الذي كما مر بنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مسائل. وأما سفيان بن حرب، سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، فهو طبعا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كما مر بنا الذي وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، وهو الذي أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان من أهلي أو من خير أهلي، إن أبا سفيان خير أهلي. ونتحدث اليوم عن حسان ابن ثابت رضي الله عنه. حسان ابن ثابت هذا هو شاعر الإسلام رقم 1، هو الشاعر الأول، جاء عند مسلم وأصله متفق عليه من طريق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهجوا قريشا، فقريش تمادت في غطرستها، تمادت في استكبارها، فالشعراء يهجون الرسول ويهجون الإسلام، وكبراءهم يؤذون الرسول ويؤذون من حول الرسول، وما كان من سلاح في يد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا سلاح اللسان. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عائشة، عليه الصلاة والسلام اهجوا قريشا فلهو أشد عليهم من رشق بالنبل، لأنهم يفقهون معنى الشعر، يتذوقون الشعر، يدركون ما بين كلمات وما بين سطور الشعراء، يعرفون أن الشعر الجيد الجزل يخلده التاريخ ويبقى إما غرة في جبين الممدوح أو وصمة عار في جبين المذموم. أهجوا قريشا فلهو أشد عليهم من رشق بالنبل. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن رواحة فقال أهجهم، فهجاهم ولكن لم يرضي، يعني ما أتى بالشعر المناسب. ثم أرسل إلى كعب ابن مالك رضي الله عنه فقال أهجهم، فهجاهم فلم يرضي. ثم أرسل إلى حسان ابن ثابت رضي الله عنه، فلما دخل حسان قال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه وبدأ يحركه، يعني يحركه ذات اليمين وذات الشمال، فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني. فري الأديب، يعني كما يفرى الجلد ويدبغ الجلد، يقول لأدبغنهم كما تدبغ الجلود، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهم حتى يلخص لك نسبي، لأنه ربما يتبادى وربما يأتي على كل قريش ويهجوهم هجاء يبقى وصمة عار في قبيلة قريش حتى يلخص لك نسبي. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها: فكيف بنسبي؟ فجاء إلى أبي بكر ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لك نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس يعني جبريل لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. وفي حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: هجاهم حسان فشفى واشتفى، يعني هو شفى غليله وأشفى غليل غيره. فحسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن شعره وهو يوجهه إلى قريش قوله: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفيك داء. يبارين الأعدة مصعدات تلطمهن بالخمر النساء، يبارين الأعدة مصعدات ثم على أكتافها الأسل الضماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فإذا عرضتموا عنا اعتبرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق، يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جدا هم الأنصار، عرضتها اللقاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه، فمن يهجو رسول الله. المهم ثم قال: وفينا أو وجبريل رسول وجبريل، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو شباب سباب أو قتال أو هجاء. هذا من يعني من قصائده، وإلا له قصائد كثيرة وله ديوان هو معروف باسمه، لكن يثبت منه ما يثبت، ولا وأيضا في ثناياه أيضا من ما هو ضعيف لا يثبت. حسان بن ثابت رضي الله عنه، نعم وقعت منه زلة، وذلك في قصة الإفك، حيث تأثر بكلمة عبد الله بن أبي الملعون المنافق، فتأثر أو سمع أو أنصت لما قال، فلربما تأثر بكلمته بادي الأمر ثم تاب فتاب الله عليه. وذات مرة كما جاء عند شيخين من حديث مسروق يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان كما تمثل بالشعر يشبب بأبيات يعني يتغزل بأبيات عند عائشة يقول وهو يدحها حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا باللحوم الغوافل حصان يعني حصيدة عفيفة رزان يعني رزينة يعني عاقلة لا تزن بريبة يعني ليست مجالا للشك أو الشبهة وتصبح غرثا يعني جوعا من لحوم الغوافل فهي ربما يتكلم فيها لكنها نزيهة عما يقال لها. يقول مسروق فقلت يا أمه يا أم المؤمنين كيف تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت وأي عذاب أعظم من العمى لأنه كان أعمى لأنه فقد بصره حسان. ثم قالت إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبره طبعا كما مر بنا كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول لكن لحسان ولحمنة لهم نصيب من هذا بحكم أنهم سمعوا واستمعوا وربما ذكروا ما قيل لآخرين فناله من هذا الذنب. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد القذف كما مر بنا لكنه رضي الله عنه له حسنات كثيرة وله مناقب وفضائل ويكفي أنه نافح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن دين الإسلام وأفحم قريشا وشعراء قريش. ثم ننتقل إلى جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي يروي الإمام أحمد من طريق جرير يقول قدمت المدينة يعني قادما من اليمن قدمت اليمين المدينة يقول فلما دنوت المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي يعني خلع لباسه الرث لباس السفر يقول ثم لبست حلتي يقول فدخلت المسجد يعني هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. يقول جرير فلما دخلت رماني الناس بالحدق يعني كل الناس وكل الحاضرين بدأوا ينظرون إليه حين دخل. يقول جرير فلما جلست قلت لي جليسي يا عبد الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه استغرب الناس كلهم ينظرون إليه نظر رجل واحد هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته؟ فقال نعم لقد ذكرك بذكر حسن. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب إنه سيدخل هذه من معجزات النبوة إنه سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن يعني من خير أهل اليمن إلا أن على وجهه مسحة ملك يعني مسحة الملك أو الملائكة على وجهه ودائما مما هو مشاهد أحيانا تجد على على على على, على, على بعض الناس مسحة، قد تكون أحيانا مسحة حيوان، مسحة قردة، مسحة خنازير، تجد وجهه، تجد أن وجهه يعني كأنه وجه قرد، وإن كان وجه إنسان، وجه إنسان. فأما جرير يقول عليه مسحة ملك من الضياء والنور. يقول جرير: فقلت الحمد لله على ما أبلاني الله به. جرير رضي الله عنه يقول عليه، يقول جرير كما جاء عند الشيخين: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني متى ما استأذن يدخل. يقول: وما رآني عليه الصلاة والسلام إلا ويتبسم في وجهي. منقبة عظيمة لو تأملها العاقل، ما رآه إلا ويتبسم في وجهه، وما حجبه مرة واحدة. وعند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ بيت باليمن يقال له كعبة اليمانية، بناه أهل الشرك ليطوف السدج حوله، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ بيت لخثعم في الجاهلية. يقول جرير: فنفرت أو فنفرنا أو فنفرت في 50 و100 من أحبس، يعني من قبيلته، من رجال قبيلته، حتى أتيناها. يقول: فأحرقناها حتى تركناها كالبعير الأجرب أو كالأجوف، كما جاء عند البخاري في رواية. فأرسل جرير رسولا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء عند مسلم يكنى بأبي أرطأة، وهو من نفس قبيلة أحبس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبشر، والله ما تركت، ما أتيتك حتى تركناها مثل الجمل الأجرب. يقول جرير لما أرسلني الرسول: قلت: يا رسول الله، إني لا أستطيع أو لا أثبت على الخيل. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول كما جاء عند البخاري، يقول: فلم أقع من فرس بعد ذلك، أو ما وقعت من فرس بعد. وفي رواية العدوى عند البخاري أيضا يقول: حتى رأيت أثر يده في صدري. فذهب جرير ومن معه إلى تلك الكعبة الوثنية فحرقها. ولما وصل هناك كما جاء عند البخاري، كان عندها رجل يستقسم بالأزلام، فأتي فقيل له: جاءك رسول الله، فلئن رآك ليضربن عنقك. وإذا بجرير يقف عليه، فقال: اكسرها أو لأضربن عنقك، اكسرها وأسلم أو لأضربن عنقك. فكسرها فأسلم. وأما من حولها ممن يطوف بها، ممن أبى الإسلام، يقول جرير: وقتلنا من حولها. وهذه الكعبة الوثنية، نعم الآن لا أثر لها، لكنها ستبنى. وستشيد، وتشييدها من أشراط الساعة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وسيأتي في كتاب الفتن: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ودائما النساء لضعف عقولهن ولضعف دينهن أكثر من يستسلم لمثل هذه الخزعبلات ولمثل هذه الشركيات. جرير ابن عبد الله رضي الله عنه هذا ما تيسر من خبره. ثم ننتقل إلى البراء ابن مالك، وهو أخ أنس ابن مالك رضي الله عنه. جاء عند الترمذي من حديث أنس مالك، الحديث البراء أو من حديث أنس مالك رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: كم من أشعث أغبر، أو كم من أشعث أغبر ذي طبرين، يعني ذي ثوبين باليين، لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. ومنهم البراء ابن مالك. البراء ابن مالك هذا الذي قال كما جاء عند الحاكم وعند وغيره، قال لما جلس أو رآه أنس بن مالك رضي الله عنه وقد وضع رجلا على رجل وهو يتغنى، يعني وهو ينشد، فقال له أنس بن مالك: قد أبدلك الله بخير من ذلك. فقال: يا أخي، أترهب أن لا أموت في سبيل الله؟ والله لقد قتلت 100، يعني من المشركين مفردا، سوى بل قتلت يعني مشاركا لغيري. البراء بن مالك، براء بن مالك هذا من الأشاوس، من الأبطال، من أبطال الصحابة. هذا له موقف من أعجب العجب كما جاء عند الطبراني، أنه حاصر هو ومن معه وكان معهم أنس بن مالك يعني أخاه، حاصروا حصنا من الحصون، وطبعا الحصن يكون مرتفعا، ويكون أهل الحصن يكونون فوقه. فلما حاصروه أهل الحصن بدأوا يدلون بسلاسل وفيها كلاليب، سلاسل وفيها كلاليب محمى يعني من نار، فما إن تمسك أحدا حتى يسحبونها، ما إن يتعلق بها أحد حتى يسحبونها. فقاموا بإنزال سلسلة فعلقت بأنس بن مالك، يعني أخ البراء. فلما سحبوه قيل للبراء: أخوك أخوك. فنظر وإذا أخوه قد علق بهذه السلسلة المحماة، وقد أمسك به الكلوب، فما كان منه إلا أن نزا في الجدار، يعني قفز وأمسك بالحديد أو بالسلسلة الحديدية النارية، أمسك بها بيديه حتى بدأت يداه يظهر منها الدخان، فمسك هذه السلسلة حتى قطعها وأنقذ أخاه. يقول الراوي، يقول: حتى نظرنا إلى يده وهي تلوح، ليس فيها لحم، ما فيها إلا العظام. رضي الله عن البراء بن مالك وأرضاه. ثم ننتقل إلى فضل عروة البارقي كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أعطاه دينارا فأرسله ليشتري شاة، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة بدينار وجاء بدينار، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشاة والدينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة حتى قيل لو أنه اشترى التراب لربح. عدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي المعروف المشهور، جاء عند البخاري أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجعل عمر يسأل عن الوفد رجلا ورجلا، فقال له عدي بن حاتم أتعرفني أو ألا تعرفني؟ فقال عمر بن الخطاب بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي بن حاتم وقد سمع هذه التزكية من الملهم، قال إذن فلا أبالي. خالد بن الوليد رضي الله عنه يروي أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي أن قال كنا في جيش أو في غزوة، يقول فجعل الناس يمرون وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، طبعا ليس لي لأنه جاهل يجهلهم لا، ولكن هذه من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام في تربية صحابته. يقول أبو هريرة فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال هذا فلان ابن فلان، فقال نعم عبد الله فلان. ثم مر رجل آخر ولعله ربما من المنافقين، فقال من هذا؟ فقال هذا فلان ابن فلان، قال بئس عبد الله هذا. قال ثم مر خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال هذا خالد ابن الوليد. فقال عليه الصلاة والسلام نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، وفي بعض الألفاظ سيف سله الله على الكفار، وهذا طبعا عن الصحابة هذه اللفظة، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهو عند الشيخين قال لما ذكر خالد ابن الوليد قال وهو الذي يسبى بسيف الله المسلول أو يسبى بسيف الله. خالد بن الوليد يقول عمرو بن العاص كما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم علي ولا على خالد بن الوليد أحدا في جهاده أو في غزوه أو يعني كما قال. وخالد بن الوليد رضي الله عنه غزا الغزوات الكثيرة، لكنه بعد ذلك قال كما جاء عند الطبراني من حديث أبي وائل قال طلبت القتل في سبيل الله إلا أني لم أمت إلا على فراشي، وأرجو الله أو أرجى وأرجى ما عندي لا إله إلا الله، فأنا متترس بها يعني حتى ألقى الله، فإذا أنا مت فإن عدتي وعتادي وفرسي في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له منع خالد بن الوليد الزكاة قال إنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ننتقل إلى حارثة بن النعمان، جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت من هذا؟ فقالوا هذا الحارث أو هذا حارثة ابن النعمان. قال عليه الصلاة والسلام فقلت كذاكم البر أو كذلكم البر كذلكم البر. ثم ننتقل إلى فضل أبي زيد، وقد مر بنا وقلنا بأن الحديث ضعيف وليس كذلك، بل هو على شرط مسلم وهو عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدن مني، فدنا منه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم جمله، اللهم جمله وأدم جماله. ولقد بلغ 24 سنة، 120 سنة وما فيه إلا شعرات بيضاء في رأسه. وأما بالنسبة لأبي زيد عمرو بن أخطب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا له ومسح رأسه وعاش أيضا فوق 100. وكذا أيضا الحارث بن عمرو كما جاء بحديث أبي زيد يعني عمرو بن أخطب عند الترمذي، وكذا الحارث بن عمرو كما عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على وجهه فلا زالت فيه نظرة، فلا زالت على وجهه نظرة حتى مات. وعبد الله ابن هلال دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوة فكان وتجاوز 100 وبيض شعر رأسه وشعر لحيته، وهو مع ذلك كان يصوم النهار ويقوم الليل. وكذا أيضا يعني مجموعة من الصحابة يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذهم العمر ويستمرون على قوتهم وعلى عبادتهم. وأما سلمة بن الأكوع فله فضائل كثيرة، لكن منها كما جاء عند الطبراني قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي مرارا ودعا لي مرارا واستغفر لي ولأهل بيتي بعدد أصابع يدي. وأما بالنسبة لورقة ابن نوفل فقد جاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وعند الطبراني بالحديث أسماء بنت أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام إن ورقة يبعث يوم القيامة أمة وحده. ورقة بن نوفل مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أدرك أول الأمر حين نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا بالنسبة لورقة بن ابن نوفل. بالنسبة لزاهر جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن زاهرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل البادية، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يصنع في البادية، يعني كالزبد كمثلا اللبن والحليب وغير ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يجهزه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهزه إذا أراد أن يخرج إلى البادية. فقال عليه الصلاة والسلام إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان يبيع ما يأتي به من البادية يعرضه بالسوق، وذات مرة يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه من الخلف، يمسكه ويضمه على صدره من الخلف، فقال زاهر أرسلني من أنت؟ فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فلم يألو أن يضم أو يعني يدفع إلى الخلف إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام وكان رجلا دميما يعني قبيح الوجه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري مني هذا العبد؟ وهذه المداعبة من المزح النبوي، من يشتري مني هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله ليس بكاسد، لكنك عند الله غال. هذا زاهر رضي الله عنه. هذا بالنسبة لزاهر. بالنسبة لحببة، حببة هذا رجل من الأنصار كما جاء عند الإمام أحمد من طريق حميد الحميري أنه قال وخرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أصبهان، فقال وسأل ربه فقال: اللهم إن كان حببة صادقا في حبك فلا ترجعه من سفره هذا، يعني حتى ينال الشهادة. فأصيب ومات حببة رضي الله عنه بأصبهان. وقال أبو موسى رضي الله عنه بعدما خطب قال: إن حببة شهيد، لكنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عدة أقول هناك بقية الصحابة لهم فضائل لكنها يعني ليست صريحة، مثلا نعيم نعيم النحام مثلا كما جاء عند الطبراني كان في غزوة من الغزوات التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برد وأصحابه، يقول فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفير يقول: وكنت تحت لحافي وقد أخذني البرد، يقول فسألت ربي فقلت يعني لعله أن يقول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام: لا حرج، يعني من أراد النفير فلينفر ومن لم يرد ذلك فلا حرج. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يسمع تحت لحافه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حرج. استجابة لدعوة نعيم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.